يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. نعيش مع مسك الختام آيات البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الطاروسي قارئ جمهورية مصر العربية المقيم بطاروس مركز الزكاة العزيز بمحافظة الشرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا عليكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإن Thank you. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا

Oh! اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولو ضالين باسم الله الرحمن الرحيم بألف ميم ذلك الكتاب الله العظيم.